على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني يقول الناس يا عمري بأنك كنت تهواني على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل لماذا غبت عن عيني لماذا رمت هجراني لماذا غبت عن عيني لماذا رمت هجراني على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل لماذا لم تصن ودي لماذا أيها الجاني خيال اليوم أضناني وطيف الأمس أشقاني ولم أغنم سوى وهم متى يدنو وينساني متى تأتي منى نفسي وأحلامي وألحاني أنادي ماضيا ولا بأفراحي وأحزاني فلا ألقى سوى طيف لذكرى حبنا الفاني وأشباح لأفكار أناديها بتحناني وقلب يرتجي ودا فيجني شوك نسياني سأقضي العمر في أمل ولن أنساك يا جاني مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل تجلت وانجلت ليلى وجرت خلفها ذيلى نأت لما رأت صبا كريما صاح يا ليلى مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل سلام رائح غادي على ساكينة الوادي على من حبها الهادي إذا ما زرت والحادي لقد أبهجت أعدائي وقد أشمت حسادي بسقم ما له شاف وأسر ما له فادي فإخواني وندماني وعذالي وعوادي فما أنفك عن ذكراك في نوم وتسهادي بشوق منك معتادي وطيف غير معتادي مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل, مفاعيل.